الرحمن الرحيم ورد النشوش كفر رد النش جان كفر رد النش رد النشوش معنى بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النشوش القطعية الغير المحتملة للتأويل من الكتاب والسنة كحشر الأجساد كحشر الأجساد إن كان ذا كفر كحشر الأجساد إن في قطع الأجساد قال الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فقال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لا نشوف قطع يدي في حق الأشخاص بعد الدار حق الأشخاص بإنكار هذا رد النفي من هذا كفر كفر ولكونه تكذيبا شريحا لله تعالى ورسوله فليس في الاستاذ انكار كان يخدع مثل كذلك ما انكم يوم القيامه تبعثون في خدعت هذا خدعت غنبرت هذا الوجدان وهذا وجاء كفر فمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بزنا فصار هو شوق يا لطيف فتح الزنا نسبت كي لا بقى فيه لقد اردت ان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان اكون مسجدا لان معصيت حلال او جائز عقيدة قول كيف معصيت صغيرة كانت أو كبيرة صغيرة يوكا كبيرة كفر داهم كفر دا لقدام تكليف دا فارغة شارعة لا يشير معصيت قد ولا روا التوبة إذا روا إذا ما تجد دا فرح لك دروزن ويوشن استحلال المعصية در معصية جائز و حلال عقيدة قوي معصية شغلية و كبيرة و جائز و كفر لا فدعال إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي فتقلق دي معصية معصية ثابت لي لدليل قطعي إشارة تقلق ثابت لي كون لدغة معصية معصية لدليل قطعي إشارة وقد علم ذلك مما سبق لا خبرت واستعلال الماشية صغيرة كان وكبيرة كفر داخل المخطيني خبرنا رب المشر أغذات ورد النسوس كفر لكي استعلال الماشية كسرت مرد النسر أجيك كم نسوارين تجيباني كذا شيء ماشية والاستهانة بها كفر والاستهانة بالمعصية دا كفر لا والاستهانة بها يعني آسان دا نستن معصية آسان دا نستن معصية كفر يعني معصية فهيس نشمار كواي معصیت تو گناہ تو ایس نشمار کا ہوئی دا استحانت بالمعصیت تھا اچھڑے گناہ کے ہوئی سدہ سدہ گناہ کرے ہو دا استحانت بالمعصیت تھا دا کفر ہو دا اول استحضاء والا شریعت کفرون ولی لیان ذالکا لکہ دا استحانت ہو دا استحضاء من امارات التکذیب العلامات بالتكذيب ده شعر يعنى ذيك دي سر الكفر راجي وعلى هذه الأصول فتغى أصول بانده کفر دا مستحین دا کفر دا مستحل دا کفر دا مستحلی دا یتفرع ما ما ذکر فی الفتاوى من انه اذا اعتقد الحرام حلالا فی شرعی حرام حلال عقیدہ کرو او حرام حلال اسڑے گنی نو فإن کانت حرمته لعینه نو او دا حرام بخالی نو تبیدو حرمته لعینه للغیر نو لکا جنا جنا حرمت لعینه وقصبتا بدلیل قطعینا اذی حرام یا حرمت دا ثابت و دا دلیل قطعی سارا نو یکفر دا معتقد دا حرام حلالا دا ورد یا کافر اوزی بدلیل قطعی باندے ورغن دے حالتی مروتی وقصبتا بدلیل قطعی این اللہم لکن زی ارے لهم الخنزير لا حرام حرمتي بعيني هدى على حرمتي بثابتة نسي قطعي دليل القطعي إشارة من يكفر وإلا فلا بأن يكون حرمته لغيره وإلا تفسيره لأن يكون حرمته لغيره حرمتي لعينه ندى كالوتي حالة الحيض أو ثبت يا ذا حرمته لعينه ذا وذا حرمته بسبب بدليلنا زوانيين نفلا جغل في حرام بسوق حلال عقيدتي لكافر قريبنا بدلیل جنین باندی برا ورغن دی حاکی آمر وطیع او سبتا بدلیل جنین وهو المکروح التحریمی وهو المکروح التحریم فاقل الخوشیات لکا اقل الخوشیات اسوالو اقل الخوشیات حرمت لعینی ہی قدار خدا ورمت ثابت کا دلیل جوانی سارا یا خبر واحد لا وسوق اکل خوشیہ حلال اکیدہ کی اللہ بکافر ہوئی نا وہو المکروح التحریمی کا اکل الخوشیہ فإنہو ممنوع بخبر الواحد وهو جوانی کا اکل الخوشیہ فإنہو ممنوع بخبر الواحد وهو جوانی وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره بعض ايمان ده حرام لعينه ده حرام لغيره من كده فرق نہ کرے لوی حرام یعنی ده کرے غیر ہی ده تو کہ حلال عقیدہ کی دم رضا کی تا حرمت ثابت کی دلیل قطعی سے ده غیر بعینی ده حرام کرے غیر ہی ده دغل سے حرام کے شوق تو حلال عقیدہ کی نظام کافی ہوئی وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره دی بنی وڑا ہو جی حلقی مروتیا وہو صحیح ہو صحیح دغل سوال اللہ حرام بھی نہیں حرام بھی غریب ہے کہ فرق نہیں سکتا دیکھ ہر اچھا سے حلال عقیدہ کنا بکافی ہوئی وہو صحیح ہو لأن الاستحلال في الوجهين لیکن استحلال پر دوار ہو جو گئی کہ حرام لعینی دا و حرام لغیرہ دا تکذیب لشارع بلا فرق تکذیب لشارع دا فرق بغیر فرق ہو نا حرام لعینی ہی چیسو کو حلال عقیدہ کی ہم تکذیب لشارع دا حرام لغیرہ ہی چیسو کو حلال عقیدہ کی ہم تکذیب لشارع دا تکذیب لشارع کفر لہذا حرام یعنی دا کہ حرام دیگا یہی لدے اسے حلال بکو کرو بھی وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره فقال من استحل حراما وقد علم في دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحريمه. قدم ربوي إذا أحرمت بحسا بيت دليل القطعي سراء أولي فتحريم فنكاه ذوي المحارم كنكاه ذوي المحارم لك نكاه ذوي المحارم شور أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو الخنزير من غير ضرورة فأكل الميتة أو الدم أو الخنزير من غير ضرورة ضرورت بي مر میں سو جان اور باندھ بچ گئی میں کیا پاتا تھا مرتا یا کل دم یا کل خنزیر بے گا حرام گا نو فقا فیرون وہ بعض ہم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره فقال من استحل حراما وقد علم في دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحريمه تغرب بني کی دعوت تحريم خدا بھی معلوم بھی دلیل قطعی سر ثابت بھی دے فی دین نبی باندے وڑا بندے حاشیہ کن دا حریہ دلتا تو گورے ورتکن قولہ وقد علم الی آخر ایہی احتراز عن الحرام الذي لم يشتهر حرمته كالوشم والنشر لك وشم سوالو نشر سوالو وشم پاک خالو نہ لگاول نشر دا روزو نہ لکھاول لگا خونوں پر مائنس کی لارو جوڑاول قولہ من غیر ضرورت متعلق بشرب والاکل وضرورت کالجوع والعطش المحلق وفعل هذه الاشياء بدون الاستهلال بدوش جنو كوالي خطي حلال ناقضة كوالي ناقضة كبسو كنو فشقن بلا في سقا إلا ومن استحل شرب النبي ذي إلى أن يسكي را سوكي شرب النبي حد سكر دا حلال عقيدة كي أنا دا كفر إلا لقد نبی تمر حد شکر دا حرام دا حرمت دلیل قطعی سر ثابت دا حرمت مشہور ہما دا ومن استحل شرب النبی دے الا ان یسکر کفر واما لو قال لحرام هذا حلال یو کساب دا اشپی غاخی فقر تختبان مخت ایخی دی اچھا کہ ہاں حلال یعنی ترویج سلع اچھا خلو جو سامان پا رہے سلو کی خلو جو سامان پا رہے سلو کی غربت پیدا حلال دی وجہ نہ متوائی حلال دی وجہ نہ متوائی کو علیہ اللہ بیدا ساری تکذیب کرتا او بی حکم جہلی یا وہ تدا پتہ نشتا چینا ہے وہ تصاب في نار لقد نعود شيء سبيسل حرام كنيان في حلال في نفسه فريه صح لمن بجالا تكي هاي ويك هيكا كنيان أخصي وقتنا لمن بجالا تكي كلوش في ختم كي وقتنا مولا ديس بيبو والتا فضل بكرير جل بيسك رو كولي ختم فتاری ورادا لا يكفر ولعدم التكذيب مؤتمر وتيا لا يكفر لعدم التكذيب ولو تمنى ان لا يكون الخمر حراما شرذا تمنى كاي كيف شرار حرام نوى او لا يكون صوم رمضان فرضا یادا تمنا کہ چکار کے چیز رمضان روزہ فرض نہ ہوئے لما یسوکو علیہ دے چھے دعوی چکار کے چیز رمضان روزہ فرض نہ ہوئے دا دے ذکر وائی ستبان رمضان دا روزا صاف گردی لا یکو دا متمنی دا تاخیر کی گی لا یکو رو باندی طالبان مستاسو ورغن دی حاشیا کندہاریا قوله لا یکو وهكذا الحكم في سائر الفرائض شاقة فالحج والجهاد وهذا إذا لم يكن متهاونا أما لو قال ذلك تهاونا يكفر على هذا يهم بين تهاون باندي ما قال بعض الأئمة أنه من قال عند قدوم رمضان جاء الضيف الثقيل كفارة كذا في النكراس القندها لو تمنى ألا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر بخلاف ما إذا تمنى ألا يحرم ألا يحرم الزنا فلدا تمنى في تكاس في الزنا حرام الله وقتل النفس بغير حق لا تمنع في قتال في قتل النفس بغير حق حرام و نا فإنه يكفر دا متمنع دا كافر او متمنع دا لا يكون الخمر حراما يا لا يكون صوم رمضان فرض لما يشق عليه ابا كافر في كافر في وقوله لا فإنه يكفر باني تاسو برا حيث مروتية تغبوره فإنه يكفر والقاعدة أن ما كان حراما في شرائع جميع الأنبياء أغسيزه يتي أغاب طالبان حرام لتمام أنبياء وأديان كي لك زينا أقتل الناس بغير حق فتمنى حله كفر داس حرام تمنى جاهل داخ كفر جا وما كان حلالا ثم حرم داس حرام في أغاية وقت حلال جا حرام في لك شراب خد في إسلام كما ولكي حلال كفر فتمنى حله ليس بكفر لا شهر أنت منا حل ذا كفر لذلك متمنى ذا حل خمر كافرنا متمنى ذا حل ذا زنا ذا قتل ذا نفس ذا كافر فإنه يكفر لأن حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان حرمة الزنا حرمة قتل نفس لا ثابت بتمام أديانك أموافقة للحكمة أو موافق للحكمة لا حكمة سفيدة لكن كي ولكله وهو إحياء العالم وحفاظة الأنساب وحفاظة الأنساب دی باندې تاسو بیا موافقه کوئ د خدمت باندې بر حایشه مروتیه ته تاسو ګوره قوله موافقه له حکمت یعنی دوام الحرمت يدل على ان الحکمت الالهیه اقتضت الحرمه تل ابدیه شايف برمن حرام تمام اديان کے حرام لا ادھر حرمت کا دوام يدل يعني دوام الحرمت يدل على ان الحكمه الالهيه اقتضت الحرمه الابديه مع قطع النظر عن الاشخاص والازمان مع قطع النظر عن الاشخاص والازمان بخلاف ما حرم بعد الحل كالخمر کړی بخلاف ما حرم بعد الحلق الخمر ری فإن الحکمت اقتضت حرمتها بالنظر الى الزمان والاشخاص ان الحکمت اقتضت حرمتها بالنظر الى الزمان والاشخاص اخر زمانہ کی حکمت مقتضی لپاره جو حرمت خرابو شوی فاوار زمانہ اسلام کی اخلاق ما حرم بعد الحلق الخامر فإن الحكمة اقتضت حرمتها بالنظر إلى الزمان والأشخاص وفي الأول أغا حرام أغا حرمت دائمي دا قلت إسرائيل أغا تحلت مناكي ففي الأول يكون المطلوب بالتمني تبدل الحكمة الحكمة لا يسشي بدل شيء وفي ثاني اپدې حرام ثاني حرام ثاني کې داغه اور حلال دې حرام کړل تا خراب دې کې کو حکمت مقتضی او حرمت بن نظر الا زمان ولا خاص کنه وو چې دغه حرام هی تمنا کو کوي نه د حکمت د تبديل تمنا نه کوي بلکې هغه د زمانه د تبديل تمنا کوي دې بیا د زمانه راولي کنه اجا کومه په اسلام کې واسره پکې شو حلال او وفي ثاني تبدل حال زمان او اشخاص ولا باس فيه تبدل زمان تمنا تا ولا باس فيه دا راز کاری با ان حرمت ازا شابقه تم کی جمیل اجان موافقه تم لري حکمت ومن اراد الخروج عن الحکمت تمنا کی حکمت بدلول غواړي دا فقد اراد ان يحكم الله تعالى بما ليس به حكمه اذا وردت فلهذه فلهور کی حکم دی ورکی بما ليس به حکمه او هذا جهل منه بربه خدای حکیم دا هذا جهل منه بربه ولکه قربان مستمر وتی هذا جهل منه بربه والجهل بالله تعالى كفر جهل بالله دا کفر دا. وذكر الإمام الزرقشي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض أنه لو استحل وطئ امرأته الحائض يكفر لأنه إنكار لقوله تعالى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكفر وهو صحيح وفي استحلال الواقعة بإمراته لا يكفر على الأصح ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به كالظلم والجهل والكذب أو سخر بإذن من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر وكذلك تمنى ألا يكون نبي من الأنبياء فلا تمنى تكافي نبي من غير ذلك اذا تمنا کوئی علاقش دے استخفافین او عداوتین دام کافر ہو کلی علاقش دے استخفاف سرا تازو کتابینوں کے نکتہ اندہاریہ علاقش دے استخفاف یہ دولو علانہو لو قال ذالک عجزان عن ادائی تکلیفات لا یکفورو وفیہ نظر ففہم وفیہ نظر ففہم باندے بل وڑا غنجی نکتہ مروتیہ کند آریہ پو فیہ نظرون باندی برا وڑا غنجی نکتہ مروتیہ قال فی النبراس ولیکن عندی ان هذا تمنا کفر على اطلاق ایہی لیکن دیکھ جانبیان استخفاف موجود لا وفیہ نظرون ففہم قال فی النبراس ولكن عندي ان هذا تمنى كفر على اطلاقه وقال الرهيق على وجه الرضا في من تكلم بالكفر وقال الرهيق على وجه الرضا اي على وجه استحسان الكفر كفر خاكي بقوله في من تكلم بالكفر ذا ذاهبهم كافر جلد. وكذلك ذلك على وجه الرذاب عن إرسال كتابهم كبرى دريم نمبر حاشية قولوا على وجه الرذاب. وأما إذا ذهب لا على ذلك الوجه بأن كان الكلام الموجب للكفر عجيبا غريبا يضحك السامع بالضرورة دي وجنة وخندل استثناء الكفر توجنا نو انه بيا فلا بيا بكافر كيدي. وكذلك جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة شلاذة اور تو ما دل غزا مکر کا لان مفتی جو رہا تھا آغا کرسی کی نہیں آ چاہتے رہتے نہ کسان کی نہیں اور لان مستقیان جو رہا تھا ادھی طریقے سے دین سر مسخرا کئی لگ طول کا سے رو لگی. وکذلک دلت علی مکان مرتفع وحوله جماع یسألونه مسائر ویضحکونه خنداو تركي ويضربونه بالوسائل يكفرون جميعا دكتول شاكاكول غريبي يكفرون جميعا باندي برا ورا وندي نقطة مروتية يكفرون جميعا لاستخفافهم بشرع يكفر من الشرع استخفاف كي. وكذلك لو أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره يكفر. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر يو كما كان مفتي يخرج التوالي كافرة نبيع بجي خامنا أزاغا يكون مفتي لا شفتوى يخرج زواركي لا مفتي خذ فتوى دور كول وسنة كافرة فاتوى خذها أغابا يا کفر اختیار کیا بنے اختیار کیا اگر کفر اختیار نہیں کرنے میں نظم کافر ہے ولا مصیف فتوی ورکول سر کافر ہے اتبیل من دو دیا. وکذال وقال عند شرب الخمر وکذال وقال عند شرب الخمر اذن بسم اللہ دام کافر ہے. وکذال وقال باندی ورغن دی نکتہ مروتیہ وكذلك قال بسم الله ولي لاستخفافه باسم الله تعالى سبحانه لاستخفافه باسم الله تعالى سبحانه. وإن قال بعد الفراغ الحمد لله فقيل لا يكفر لاحتمال أنه سكر على عدم الافتذاء تخيل الأسواق لنا شكر بانجرا برابر سولو وقال الله قال عند شرب الخمر بسم الله يكفر ولاستخفافه باسم الله تعالى سبحانه. وان قال بعد الفراغ الحمد لله فقيل لا يكفر لاحتمال انه شكر على عدم الافتذاء. وكذا اذا صلى لغير القبله او بغير طهاره ومتعمدا يكفر متعمدا باني ورغندي نقطة مروتي يا متعمدا. كلام شمس الأئمة رحمه الله تعالى يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله تعالى يدل على أنه يكفر لو فعل استهزاء لا صلاة لغير الله يا صلاة لغير الوضوء كي ادا استهزاء كي يا استخفافا بصلاة كي نفس كفر نكسر شرم حياد وجنا ويبقى كفر بي نعم. كلام شمس الأئمة يدل على أنه يكفر لو فعل استهزاء واستخفافا وإن وافق ذلك الخبر فلا. وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا يسألي كلمة الكفر ويلا واستخفافا ويلا استخفافا باندي بيا وراء من نكتة مروتية فقد لو اطلق كلمه الكفر استخفاء فان اي على ان التكلم بها سهل لا باس فيه استخفاء فان اي على ان التكلم بها سهل لا باس فيه اصل جو سره كفر كلمه هو لا اعتقاد کلمه کفر معتقد نه ده و کلمه کفر چې ویل نو استخفافانی او ویل موت معتقد اگر چې نه خدا کلمه ده کفر چې استخفافان ویل نو کافر بدلو اکلا کلمه ده کفر ده مضمون کفر مضمون معتقد هم وکن ده خو بخام کافر وی الى غیر ذلك من الفروع بسم الله الرحمن الرحيم وليأس من الله تعالى كفر طالبان خبائد رحمتنا نعمل في دل دا كفر وليأس من الله تعالى كفر خبائد رحمتنا نعمل في دل دا كفر لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اقتباس من الآية والامر من الله تعالى كفر خدا عذابنا بغم كذل دام كفر ذا لانه لا يامن لكم بغم كيغنا من مكر الله الا القوم الخاسرون مكر الله باندي بڑاوني بران كم مروتيا قوله مكر الله هو ان ياخذ المجرم بالعذاب بغتة بعد امهاله هذا مكر الأمانة هو أن يأخذ المجرم بالعذاب بغتة نصافة بعد إمهاله وفي انقيل سرقتها توا ياس كفر ذا أو أمن كفر ذا بيأخذ معتذلي ذا كفر نبج في لا لك معتذلي بيا آميني أو يا بيا إسوي فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار تبتاكد تمتذلبك أغوى العاصي لا أبدي جهنمي لا عاصي معنى متقدة كبيرة إن الداد جزم لا يأس من الله تعالى داخل خليل رحمتنا أمي او بان المطيع يكون في الجنه اقضي بني جزم في موتي بخامخه وجنت كي او دازم متذره واقيده ده موتي بني موتي تخذي بني جنت وكوي واجب دي دا امن من الله تعالى لا هو امن من عذاب الله تعالى فيلزم ان يكون المعتذر كافرا ويجب ان يكون المعتزلي كافرا مطيعا كان او عاشيا متذلي مطيعك عاشي في مطيع ده امين ده من عذاب الله تعالى عاشي ده بيدا يائس من رحمة الله تعالى ولا كفر من هذا متذلي بهر حال عاشي كان مطيع كافر با او عالد کافر ورد کافر وائی نا او تسر خوائش ومن خوائد اهلی سنن والجماع ان لا يقفر احد من اهل القبلة اذا کفر نسبت با اچاتا نکیدی تکل اغد اهل قبلة نبی ان لا يقفر احد من اهل القبلة تیز اگر تاسو د کتابونو کې وم نمبر حاشیه دی له خپل حاشیه ده من هغه کې بل باندې کوم لږ دلیل ده ان تاسو دې ته کتلای شئ لا يكفر الا ينسب الى الكفر احد من اهل القبلة تي علم ان المراد باهل القبلة څنګه قالو هم الذين اتفقوا هم الذين اتفقوا في عبارة سنة لك شابه على ما هو من ضروريات الدين فحدوث العالم وحفظ الأفراد وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما أشبه ذلك جد إليك لك أهل قبلة فمن يواظب طول عمره على الطاعات فقاس قضى قدم العالم فات قضى قدم العالم أو حفر الأجساد عبارت قاتل میں پا دے گا اور نفی حفل اجساد اور نفی العلم بالجزئیات لا يكون من اهل القبلات اذا الجزاك اللي تقول سبب متقيد اذا حدوث تعالى متقيد احد الاجساد بي او متقيد علم الجزئیات فا اور کیا سنا ہے ابھی شیخ کتا وعقیدہ اذا قدم دعالم دور اشوا هذا نفي العشر الأشهاد يعني نفي العلم بالجزئيات أنه لا يكون من أهل القبلة أو أن المراد بعدم التكفير أحد منهم أهل القبلة بشيء كافر نشي بذلك الذي معنى ذا وأن المراد بعدم التكفير أحد منهم عند أهل السنة والجماعة كما مر أنه لا يكفر ما لم يوجد عليه شيء من أمارات الكفر ولم يحذر منه شيء من موجباته أي من موجبات الكفر قل ناصر الجواب يا لك غير معتذرين فمطيع ونؤمن فعاصي ونؤعص ذات الجاهلين نمتذري مطيع آمن نمتذري عاصي عائصة دا مثوال والی تولو نا قلنا حاضا لئیتا بیا آسا ولا آمن دا متذری دا آقیدہ تعاشی دا جہنمی دا آود متذ آقیدہ دا یاسنہ دا ادا متذری دا آقیدہ تموتی دا جنتی دا نموتی دا آقیدہ دا آمن دا نا ولی لینہو علا تقدیر اسیانی دلائی عقیدہ دا آجی آسی جہنمی ایو متذری آسی دا دین اللہ دینے کسی لئے وہ آئیس لیکن یہ اثر رہا تھی لیکن سرد اسلام جب دی خبر امید ساتھی تجھے توفیق سکی رہا تھی معاشیت پر معاشیت میں توبت تائیب سما آموتی دور سما وایا سرد را کی دینا کہ آسی جہنمی یا اخراغ ہے یہ کل تجھے کسی میں کچھ تک کرنا یہ بچہ کی طرح بھی کرنا ہماری صالح ہوگا ماشر کن کو بیگا اس کرو لگر یہ موتیع بارے کی ٹھیک دا موتدیری دا عقیدہ دا کہ موتی دا جنتی دا مجھے دا عقیدہ امن نہ دا دیکھ لیو جن جائے آمین من عذاب اللہ نگر دی تو جگہ کی دی سرا جسرا بطیان دا یا ربی گوشت موتی ہے حتی اللہ خدا ہے مدد کا سر کامل حال پاکی نشو نخطر بسباب سشے آسی با سوائے امن راگ ہے لگا موت دی دی لوگ دورا کی دعا خلو با وجود آسی لگا موتی دا نا آئیت شو نا آمین شو لگا کفر سوال اطلاق پاکی خلو لأنه لا تبجير بشأن لا يأس أن يوفقه الله تعالى للتعوى والعمل صالح ولا تبجير تعالى يأمن أن يخذ له الله تعالى فيكتب المعاصي وبهذا يظهر الجواب عما قيل حتى يبان تعبير لغى جواب ترى ظاهر بديك جواب بديك بل اعتراض عما قيل إن الموت به إذا ارتكب كبيرة متوجه کله دا په ناکه دایې څه کاږي لزم أن يصير كافرا. ولي بياته من رحمة الله تعالى لقد بغدا كدرتنا يساعد الكبيرة أبقى جهنمي أولي لا كده لا أو كبيرة وكذا نقول خامقا آيش بي من رحمة الله تعالى لقبيات من رحمة الله تعالى خامقا ودا كفر قبل علمي جيته دا مصرد كبيرة مصرد كافر جانا بتعزيز كافر وائل مخلوم بغضين قابل شكرا ألقى سرين قابل كبيرة أغطي ياسمي قابل شكابل كبيرة سرد دا كدينة آسي مصرد كبيرة ابدی جہنمی ده په بیا په کې یا تا نه زه دې په کاځه کې به باوجود دې بیا هم د خبرې امیدوار به وي چې دې خپل توفیق دې په کومه ورځ امه یې ساري ته وکړي یا فرا نه امید را پای کان ور ورته ومن هذا يظهر وبهذا الجار ما قيل ان المعتذرين اذا اتقبل كبيرا لازم أن يسير كافرا ليأته من رحمة الله تعالى بوجه الكفر بوجه ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن متذيلي تكل اعتقاب لك في له كيف يا بغا في هذا الكفر أشوك اعتقاب لك في له كيف عمال دهبنا فوش ولو اږي به من محمد دی ایمان نه جوړ کنه په واټ دې سره فواټ یا خپل راځي نو دې لا دې موږ ته نوته دا چې دا ته بیا په جوړه کې ایمان لا مې دی ولې مو ته ویلي د بل بارته دا راځي دا چې دا چې دا ته بیرته ایمان مو مين نه دا په خپل ځان کې دا ته بیرته ویل په لاره کې دې په مینا باندې دا په خپل ځان باندې کوم څه راځي ته مو مين یې څوک ځان غرمونه په دې کې دی هغه شي کافر دی موږ دې په څه کې دی وشه کافر د کلمې مرتکب کبیره ده الان به تاسو د کافر وایو ولې چې قاضی هی ان اولې چې ابي مؤمن دا خو سوال خو اوس وجه د ظهور د جواب وذالک ای ظهور الجواب لأننا لا نسلم أن اعتقاد اشتقاقه النار يستلزم اليأس وذلك أي ظهور الجواب لأننا لا نسلم أن اعتقاد اشتقاقه النار يستلزم اليأس يستلزم اليأس أنك قال خبر اعتقاد اعتقاده اسم هو لا نسلم ان اعتقاد اعتقاده النار يستلزم الياء لا خبر مخيفة مزايدة شوالا لكن جدا في جدا شكتا اتا تبير اوكرا تو اسم صحيح النار ايه وهي سارا سارا اغتي رجاء دا امید رت نئی شکا اغتي اغتي اغتي اغتي کله مو ته بنار درځره دی په کومه کې نه دا یا تا ته توځي توځي درته نو وباسه یې کیږي بیا په کومه درځه کنه دا کبیره شي کیږي ما کیږي چې به سره دې کبیره ما کی امر تعالی خپل خپل خپل دارو کی چې دا کومې د متویلی ساتي نو کومې سره سره بیا دې ته یا سره دی دې بیا راځه راځه نو دې یا سره را نه نه له حال مته دې کې څه کبیره کفر په باندې کې شو با اعتراض واري کولو نه بل تاسو دا متذری متقید کبیره د کفر د پاره بل مده دا ویلې وا اته دې څه کړې دی راو کې کنه او دې په خپل د خبره متقید د کې انه لا شی به مؤمن دې کوم ځان متذری متقید کبیره به مؤمن وي نه دا وجه وجنام ساری جواب کاری وقت تکلا مصدیلی اتکار مصدیلی رکھتا ہے خواہ تعمال را رہا تھا خواہ تعمال کی رہا ہے جی خواہ تعمال سارا ایمان منتفیش ہوتا ہے وہ کم ایمان منتفیش والا اصلی ایمان کا ایمان مرکب، ایمان مرکب، ایمان مرکب میں نہ تصدیق و اقرار اور اعمال جمع سکی سوال. و اما اصل ایمان یا تصدیق و اقرار دی نہ اصلی باقی پاکی اما من کو ترائی جو اصلی ایمان کا راب جوڑی دی لما متوجهين ضد كبيرة أكتر من خبر متقيد في أن تلاش في مؤمن خذ بيان شد مؤمن لا جدا كفر هذا من شبا استوى إلى سولا أن هذا أن اعتقاد عدم إيمانه لا تقوى هذا ما في أن اعتقاد من لا نجد لا نسلمون لا ولا وي وذلك لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه وذلك ان لان لا نسلم ان اعتقاد عدم ايمانه المفسر غير قوم ايمان عدم كل ساتك هذا مركب ده المفسر بما يتجه والاقرار والاعمال اللي ده اذا كان صورت في ضد ايمان مركب ده عدم عقيده ساتي هذا عدم عقيده ولا ساتي بناء على انتفاء الاعمال اللي من دانه مانو چې دغه اعتقاد ودمي ایمانه یوجب الکفر دا واجب وي کفر لاره په معنا د ادم د اصلي ایمان دا موږ د کفر نه په معنا د ادم د اصلي ایمان سره چې هغه اقرار او تصدیق دی دا هغه څه ښکتا اگر چې هغه ایمان مرکب پکې دا دیو جنا نو ته دیو جنا په کبیره بارا کې دلون د کوپو کو باد تاسو ما پیسې کړه واري په پاتې کولا و ساري دل کوي خبره کوي طالبان وای دل دل شي او شبا ور دي کوي ما څنګه جواب کول مشکل خبره ده والجمع بين قولهم لا يكفر احد من اهل القبلات وي انت زمون به اي ما وای اے دا مسلمان ته چارې قبلت ته چې دغه دوی دې نه وکړه ان څو دې اړ کې ګنه ده نو هغه ته تاخير نشي کېدای البته دا ما شاء الله ده او البته او قولهم يكفر من قال بخلق القران چې څه کوئی قران مخلوق دې نه کاوه او البته دا اړ قبلت نو دا زمونږه ایمان دي باور کول زموږه په کارو وکړه دا وايي اهل قبله ته وکړي نشي ویل او دا وايي الله ایته قبله کې هغه قران مخدود ده تاسو دا تاسو به تاسو ها دا غرانګي او استحاله دی ویا دا وايي اهل قبله ته وکړي نشي ویل دا وايي چې شوق قول کوي دا استحاله ضرورت ته باندې تعالی سره ته به موږ نه کني دا دا کافر دای مسلمان ته کافی نشي ویل اول ته دغه مسلمان ته کافی وای چې هغه یو څه باندې سره نه انکار وکړي او سب بر سره کای نه او یا نه هما ال دوای ا ان کله ته کافی نشي ویل ال دوای شو کې د شیخانو شر مو کې شیخانو باندې لاندې کې نه کله شیا ان لا کافی ورو دي وا امثال ذلك مشکل نو دې دوار متعلم قول په منځ کې جمع دا مشکل کله مشکل دا دې وکړه چې مشکل ذکر کو اپ بغیر جواب نه پرې ته جواب نه کړو په دغه کال نه جواب نه کړی یو جواب استاد په دې حاشیه کې ذکر دا اجون جواب په حاشیه مروتیه کې اول دا موږ خپل حاشیه تا ګوري یک نمبر حاشیه ټول کتابونو کې خپندارې نه یا ایشام وایي حاشیه ته ګوري حاشیه ایشامیه ته ګوري نه دا یو تا تاسو وایو کنه دا استاد یې باندې دا ګل مولا دوم راخوالې دا لکه ما دې خبره کړې دا ډیر وایې دي کنه هم دا زمونږ د سرګېنې کور دی وایې دا موږ قرآن دی او خو موږ زمونږ کمروت وزیر داخلہ مرحوم حبیب اللہ خان دا زوی وسم جون دے انور کمال دا خضر دا دیر نواب نور دا لیکن متاثر لگنی نا دا سبی ویا خطا سرنا نا دا کتا ہی برا دا اور دیر نواب چکنا آغا وقت کمال دارا زمون دا انور کمال دا اپلار کنا ایجاد ان پاتی شو رہا ہوا جائے وزیر مار ان پاتی شو رہا ہوا کم مخیر انو اور دیر نواب پاگا زمانہ چی موکا رہا میں من پر اتی مروت کی پاگا زمانہ چی موکا رہا ہوا دیر نواب موکا رہا ہوا کتا رہا ہوا کڑا لولے بیا پدرے مخوا واپس ہو تو کور نرا ہوشتے مشکل دا مسلمان دے مکافر نشی ویلے کدر ہے دا دا اشعریہ و دا غدا ملگلو مسئلہ کتا تھا الاشعری و تابعو و تابعوهم یقولون لا یکفر احد من اہلی قبلہ تے اول کفر با حیثہ کے مرد بودی لفظ قاتل لکھا والکفر مذهب غیرہم والكفر مذهب غيرهم وهم الفقهاء هذا من قال بخلق القرآن الكهات الرؤية وغيرها ذات الكافر وهي كان عند فقهاء دي لا أشعرية ولا غم البريد دي من الذي تعبو سفر ختم تعبو وقت وهي كان كدبار مخير الأشعرية يا دوار مخيرة فقهاء ويوضع تحويل أبدا وشالة فقهاء لا لا تأثير حيث عيسان يدوا أفضل وصرا شيء تأثير إذا حيث مرغسية جوابه أبوره يقول شاء الله سي والجواب الثاني والجواب الثاني أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلل والجواب الثاني من هذا الإشكال ومن هذا التعارض أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن كلام الله تعالى على أن القرآن كلام الله تعالى غير المخلوق وكيف والجواب الثاني أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن كلام الله تعالى القرآن على كلام النفس أزلين عبارة واحدة دلت على أن القرآن كلام الله تعالى غير المخلوق وكيف أو أن رؤية واقعة وأن رؤية واقعة وأن للشيخين شرفا عظيما وأن للشيخين شرفا عظيما فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له ولا يكون من أهل القبلة قال بخلق القرآن وغير ذلك قبلة لا تعالوا سفر فمن قالوا أهل القبلة فكافر بشغيلة اذا كم كسان كم ما كافر ولا مذاه القبلة نجي تعرض سؤال كيف يأكله نعم ورسول شهي فوتا والجواب الثاني أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وأن رؤية واقعة وأن للشيخين شرفا عظيما فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له ولا يكون من أهل القبلة لا خلاف تصديق القائل بان بن فوق دین بتاؤ تو ان کے وائل ان شاء اللہ تعالی اور پر